الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال أبو الحسن القطان أنبأنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه ولم يقل في حديثه من الرجس النجس، وإنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. المراد بالخلاء المكان الخالي عادة، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة التبول ونحوه يذهبون إلى المكان الخالي البعيد، فبعض العلماء يقول باب دخول الخلاء، ويعبر به عن قضاء الحاجة ولو كان في وسط البيوت. وبعضهم يقول باب التبرز، التبرز أيضا هو قضاء الحاجة عن التبول ونحوه واشتقاقه من البروز، لأنه يبرز من البلد يعني يخرج منها، فيكون أيضا قد برز يعني انتبذ عن البلد. وبعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة، وعبروا بها عن التبول نحوه كراهة لاسمه المستقر، سموه قضاء الحاجة. الحاجات كثيرة، لكن خصوا هذا للتنزه عن ذكره بلفظه، فقالوا قضاء الحاجة. ذكر أن اليهود قالوا لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. القراءة يعني ما يتعلق بالقرء الذي هو الغائط ونحوه، فقال أجل، لقد نهانا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط ولا نستدبرها وألا نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فأقرهم على ذلك وذكر شيئا من التفصيل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحيي منهم بل علمهم الأشياء التي تستقدر. فذكر في هذا الحديث أن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. محتضرة يعني تحضرها الشياطين وتحضرها الجن، وذلك لأن الشياطين والجن يألفون الأكذار، يألفون النجاسات والكذرات، والإنسان بطبعه يأنف من ذلك ويبتعد عنه، ولكن هكذا جاء في هذه الحديث أن الشياطين تحضرها محتضرة. في بعض الروايات قال إن الشياطين أو الجن تلعب بمقاعد بني آدم، يعني إذا جلس ليقضي حاجته فقد تلعب به حتى يتلوث بدنه أو ثوبه أو نحو ذلك، فلذلك يؤمر بالاستعاذة. الخبث ذكران الشياطين أو الجن، والخبائث إناثهم، وقيل الخبث بالباء الساكنة الخبث الشر والخبائث الأشرار. المشهور أنه يستعيذ من ذكران الجن وإناثهم. كذلك قال في الحديث بعده: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول عند دخول الخلاء بسم الله. ومعنى ذلك بسم الله أتحفظ، بسم الله أحترس، أحترس بأسماء الله عن الشياطين ألا يتوقعني في أذى أو في قدر أو نحو ذلك. فهكذا جاء أن يقول بسم الله عند الدخول وأن يقول أعوذ بالله، فعليه أن يجمع بينهما. في الحديث الذي بعده: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هكذا الرجس النجس سمعنا بهذا اللفظ من الشيخ محمد بن إبراهيم، وكأنه يقول إنها تكون على وزن واحد رجس نجس، وهو صفة للشيطان الرجس النجس الشيطان الرجيم الخبيث المخبث. كل هذه صفات للشيطان أيا كان من الشياطين، يعني شياطين الإنس، شياطين الجن، شياطين الأبالسة، يستعيذ بالله من شرهم عند دخول الخلاء. الأولى أن يجمع بين هذا كله فيقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. يجمع بين ذلك. البسملة يأتي بها أولا، وفيها ذكر اسم الله تعالى. ولما كان كذلك أصبحت الآن أماكن قضاء الحاجة في داخل البيوت بدل ما كانت في البراج، بدل ما كانوا يخرجون خارج البلد في البقيع في المدينة ونحو ذلك. فإذا كان عند باب الحمام أو باب الفش جاء بهذا. مكان قضاء الحاجة يسمى حش ويسمى كنيف ويسمى خلاء. فهو حش لأن فيه هذا القدر ونحوه. فعلى كل حال هذه الحشوش التي هي أماكن قضاء الحاجة محتضرة، فيأتي فيها بهذا الدعاء ونحوه. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: القراءة بعد الفاتحة يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل. فعن أبي قتادة

وقرأ مرة في الفجر سورة قد أفلح المؤمنون وقسمها بالركعتين، وأحيانا أيضا يقرأ سورتين في الركعة. ذكر ذلك ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعة سورتين من المفصل، إلا أنه يقرأ سورة الدخان مع أنها ليست من المفصل، يقرأها وسورة أخرى معها، يعني الدخان والذاريات في ركعة. والواقعة والقلم في ركعة، هذا أيضا منقول ومذكورة السور بأسمائها. الله تعالى أجمل بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. القصة سعد بن أبي وقاص الشاهد منها أنه كان يمد في الأوليين، يطول في الركعتين الأوليين ويختصر الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء، والأخيرة أيضا من المغرب، هكذا كانت صلاته. وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه فقال بأكبر أن بك يا أبا إسحاق، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين طعنوا فيه من أهل الكوفة إنما أرادوا أن يعيبوه بشيء ليس بعيب، ولذلك مدح أهل المساجد كلها إلا هذا الرجل الذي من بني عبس. وكان سعد مستجاب الدعوة وأجيبت دعوته لما قال فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، فقبلت دعوته كما سمعنا. كيفية القراءة بعد الفاتحة؟ والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء. قال الحسين غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. وعن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة، رواه الدارقطني بإسناد قوي. وقال البخاري باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية في سورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيونس أو يوسف. وذكر أنه صلى الله عليه وسلم مع عمر الصبح وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من قرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود وليس في إسناده مطعن. فيه دليل على أنه يجوز أن يطيل وأن يختصر، فهكذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في البقرة 120 آية من البقرة في ركعة واحدة، يعني أكثر من ثلث البقرة، ثلثها نحو 90 آية أو أقريبا منها، فقرأ أكثر من ثلثها، دليل على أنه يطيل. وقرأها أبو بكر في ركعة في صلاة الفجر كلها، قسمها بركعتين، فقالوا: كاد الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت أن تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف يقسمها، أو بسورة النحل يقسمها، وذلك لأن الله تعالى قال: قرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، فسمها قرآنا لأنها تطول بها القراءة. وكذلك أيضا تجد القراءة بآيات، بآيات من القرآن، بمعنى أنه يجوز أن يقتصر على آية الدين أو آية الكرسي ونحوها، أو يقرأ خمس آيات أو عشر آيات من وسط السورة، ولكن الأكثر قراءة سورة كاملة في كل ركعة. وأما هذا الصحابي الذي كان يبدأ بسورة الفاتحة، بسورة الإخلاص، ثم يقرأ معها سورة أخرى، نقول هذا جائز، ولكن خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا فعله الخلفاء، فيجوز. والحال هذا يجوز أن يفعل بأن يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ معها مثلا سورة الأحقاف أو ما أشبه ذلك، أو كذلك يقرأ سورة سبأ ثم يقرأ بعدها سورة الإخلاص، كل ذلك جائز. وأما قراءته لسورة إذا زلزلت فالظاهر أنه متعمد لا أنه ناسي، ولكن الذي يظهر أنه قرأ معها غيرها، قرأ هذا ما قرأ سورة أخرى، ثم قرأ بركعة ثانية وقرأ سورة أخرى. نعم. والله أنا نقرأ في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: باب ذكر مناظرة هذا الشيخ بحضرة الواثق. نقلتها من كتب بعض شيوخنا في بلدتنا، وكتبتها من أصل كتابه، وهي أتم من هذه وأشبع في حجاجها، فأعدتها لموضع الزيادة. قال الشيخ أبو عبد الله: رأيت في كتب بعض شيوخنا بخطه. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن إبراهيم بن عيسى بن منصور قال: أخبرنا صالح بن علي ابن يعقوب بن المنصور قال: كنت يوما بين يدي أمير المؤمنين المهتدي بالله رحمة الله عليه، وقد جلس للنظر في المظالم للعامة، فجعلت أنظر إليه، فذكر نحو القصة الأولى. أو شبيها بها حتى بلغ منها إلى قوله يا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين نزل على رسوله في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وقلت أنت الدين لا يكون كاملا حتى يقال بمقالتك أكان الله الصادق في إكماله أم أنت الصادق في نقصانه فسكت أحمد فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه ثنتان ثم قال الشيخ يا أحمد الكلمة التي يكون الله تعالى بها يكون الله تعالى بها الأشياء من أي شيء خلقها فسكت أحمد فقال الشيخ ثلاث يا أمير المؤمنين ثم قال الشيخ يا أحمد أخبرني حيث كان الله في وحدانيته قبل أن يخلق الخلق كان تاما أو ناقصا قال بل تاما قال فكيف يكون تاما من لا كلام له فسكت أحمد فقال أربع يا أمير المؤمنين قال الشيخ يا أحمد أكان الله عالما تام العلم أم كان جاهلا فسكت أحمد فقال خمس يا أمير المؤمنين ثم قال الشيخ يا أحمد قوله ولكن حق القول مني الكلمة منه أم خلقها من غيره فأمسك أحمد فقال ست يا أمير المؤمنين وذكر من القصة في القيد وغيرها شبيها بما مضى في الخبر الأول وزاد فيه قال الواثق يا شيخ زد أحمد من هذه الحجج لعله يرجع عن هذه المقالة قال يا أمير المؤمنين عليكم نزل العلم ومنكم اقتبسناه ثم قال الشيخ يا أحمد قد علمنا وعلمت أن الله عز وجل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أليس ما أنزل الله على رسوله قال نعم قال فهل تقدر أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا الذي تدعون إليه أم هذه المقالة في كتاب الله أو سنة نبيه حتى نتابعك عليها وإن قلت إنه لم يبلغنا فقد نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في أمر الله وأنه كتم أمرا أمره الله إبلاغنا إياه فسكت أحمد فلم يجبه شيء قال الشيخ يا أحمد قول الله عز وجل يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أفيجوز أن يكون هذا مخلوقا فسكت أحمد قال الواثق يا شيخ سلني حاجة قال حاجتي أن تردني الساعة إلى منزل الذي أخرجت عنه فأمر برده مكرما قال صالح فقال أمير المؤمنين المهتدي بالله فرجعت في ذلك اليوم عن تلك المقالة ورجع أمير المؤمنين الواثق ولم نسمعه يناظر في شيء من ذلك القول حتى مات. هكذا قد روى هذه القصة عدد كبير. جاء هذا الشيخ إلى من أبي دؤاد الذي افتتن الناس وقال قولوا إن القرآن مخلوق. قال له مرة هذه المقالة هل دعا إليها النبي هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء؟ قال علموا. قال ولماذا لم يدعو إليها وتدعو إليها أنت؟ فسكت فكانت هذه حجة. قال بعد ذلك بل أقول إنهم ما علموها. فقال يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء شيئا وتعلمه أنت يا لك عبل لك. فكانت هذه حجة ثانية. سأله مرة أخرى أهل الله تعالى قد أكمل الدين أو ما أكمله؟ قال بلى قد أكمله. قال فأنت تقول إنه لا يكمل إلا إذا قلنا إن القرآن مخلوق. فسكت فكانت هذه حجة ثالثة. كذلك أيضا احتج بقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر ففرق بين الأمر والخلق هل الأمر يكون إلا بقول؟ فسكت فكانت هذه حجة. كذلك أيضا لما وصفه بأنه الا يتكلم تعالى الله؟ قال معنى ذلك انه كان ان الله كان ناقصا حيث انك اكمل منه، فكانت هذه حجه. والحاصل انه اتى له بهذه الحجج، فكان الخليفه الذي هو الواثق كان معه علم، فلاجل ذلك تراجع، او لعله رجع عن القول بان القران مخلوق. واما المعتصم فانه كان امي لا يقرا ولا يكتب، وانما يسمع ممن حوله، فلاجل ذلك شددوا عليه وقالوا اضرب احمد احبسه، فضرب حتى كاد ان يتمزق جلده. وكذلك ايضا حبس عده سنين، ولما مات المعتصم وتولى بعده ولم يعده الواثق خفف الانتهاء. والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في السياسه الشرعيه: فصل. الاعراض. والقصاص في الاعراض مشروع ايضا، وهو ان الرجل اذا لعن رجلا او دعا عليه فله ان يفعل به كذلك، وكذلك اذا شتمه شتيمه لا كذب فيها، والعفو افضل. قال الله تعالى: وجزاء سيئه سيئه مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله، ان الله انه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يعتدي على أولئك، فإنهم لم يظلموه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا، وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه لحقه بما يلحقه من لحقه بما يلحقه من الأذى، جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسيف، والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. والله أعلم. هذا هو القصاص في المظالم: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يراد به القصاص. وكأنه يقول: إذا قتل إنسانا بالسكين قتل بها، وإذا قتله بالعصا قتل بالعصا، وإذا غرقه في الماء غرق فيه، وهكذا يفعل به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وأما الكلام فأجازه شيخ الإسلام في حق المتكلم: إذا شتمك فاشتمه، ولكن إذا شتم أباك فلا تشتم أباه، وذلك لأن أباه قد يكون بريئا لا يستحق أن يشتم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، ومن الكبائر لعن الرجل والديه. يسب أبا رجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه، فيجني على نفسه ويجني على أبويه. وأما إذا سبك فلك أن تسبه، وإذا شتمك فلك أن تشتمه، وإذا لعنك لك أن ترد عليه، أن تقول أنت أولى باللعن ونحو ذلك. وأما العفو فإنه أقرب، ولئن صبرتم لهو خير الصابر للصابرين، فجزاء سيئات سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه أن هذا لا يجوز، يعني كأن يقول هذا كلب فلان كلب فلان حمار، لا يجوز. سائل يقول: لقد انتشر في هذا الزمان ما يسمى بأفلام الكرتون، فنراها في القنوات والمحلات، وبعضها تحت شعار الأفلام الإسلامية، مع العلم أن أكثرها تحتوي على العديد من المنكرات، منها الأغاني والموسيقى والتشجيع على العشق والاختلاط بين الرجال والنساء والجرائم والمخدرات ونحوها، علما أن هذه الأفلام صور لذوات أرواح. فنرجو من فضيلتكم بيان حكم شرائها ومشاهدتها وتمكين الأطفال من النظر إليها، فقد أصبحت ظاهرة في كثير من البيوت، بل ابتلي بها الناس حتى داخل مراكبهم وسياراتهم. نحذر من هذه الأفلام التي فتن بها الناس، عليك أن لا تشتريها، وعليك أن تحذر من شرائها، فإنها شر مستطير. ويقول: ظهر بين أوساط الشباب لباس يسمى البرمودة، وهذه السراويل يصل إلى تحت الركبة مباشرة، ونرى أنه إذا جلس لابس هذه ظهرت ركبته وشيء من فخذه، بل وبعضهم يظهر جزء من ظهره وبطنه وجزء من إليته، فما حكم لبس مثل هذه الألبسة؟ يجوز إذا لبس فوقها قميصا ساترا كالتبان إذا لبس فوقه ثوب، وأما إذا كان ليس عليه فلا تجوز، لأن الفاخذ عورة، ولأنه إذا صلى بها قد يبدو شيء من عورته فتبطل صلاته. هل يلزم في صلاة الميت التراص في الصفوف، أم يجوز التفرق وترك الفرج بين الناس، حيث أن هذا هو الظاهر بين المصلين على الجنائز؟ الأصل أنهم يصفون كصفوفهم الصلاة، ولكن يقولون إذا كانوا قليلا فله أن يقسمهم ثلاثة صفوف. ما معنى الغمز واللمز؟ الغمز واللمز واللمز هو العيب، غمزه يعني عابه عيبا خفيا، ولمزه يعني قدح فيه، ويل لكل همزة لمزة. ذكر الله عز وجل 7 سماوات و7 أراضين، فما هي الأراضين 7؟ الله أعلم هي أين هي. الفضاء واسع، يمكن أنها في بضاع لم يصل إلينا خبره. لحن الإمام في الصلاة، وقد علمت أنه لحن، لكن لا أعرف الصواب، فهل أقول سبحان الله لأنبهه على خطئه أم أتركه؟ إذا كان في الفاتحة فإنك تنبهه لا كان في غيرها فقد اغتفر. في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، هل معناه أن الله تعالى يكشف عن ساقه أو من شدة يوم القيامة تخاء؟ نعم، هذا هو الصحيح. المعتزلة ونحوهم يقولون عن شدة، ولكن هذا هو الأقرب لأنه ورد في حديث، ولا نقول إنها صفتها كذا. هل وسائل الدعوة توقيفية؟ ليست توقيفية بل اجتهادية، لأجل ذلك من وسائل الدعوة الإذاعة ومن وسائل الدعوة الأشرطة، وهذه جديدة. هل هناك فرق في الحكم بين الدف والطبل؟ فرق بين الدف والطبل؟ نعم، الدف يتسامح فيه، يضرب في ليالي الزواج ونحوها، أما الطبل فلا، الصحيح أنه لا يتسامح فيه. ما حكم تشجيع فرق الكرة ومشاهدة المباريات، علما أن ذلك يستغرق أوقاتا طويلة تأخذ بعض أوقات الصلوات؟ هذا خطأ، نقول ابخل بوقتك بدل ما تقضي ساعة وأنت تناظر تنظر إليهم في هذه الشاشة، اجعل بدل ذلك قراءة القرآن أو حفظه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا وفخذه بادية حتى دخل عثمان فغطاها عليه الصلاة والسلام، هل هذا دليل على جواز كشف فخذ الرجل؟ الإنسان إذا كان في بيته قد يتوسع بعض الشيء، قد يظهر منه بعض فخذه، بخلاف ما إذا كان ظاهرا بارزا، فهذا هو السبب. وعثمان رضي الله عنه شديد الحياء، فلأجل ذلك الستر. يقول قرأت في مجلة الدعوة أن سماحتكم قال إن الحديث بالجوال في المسجد لا يجوز، فما هو تفصيل ذلك؟ لأن يعني كثيرا من الناس يشوشون على الناس، إذا دخل بالجوال تركه، ثم في أثناء الصلاة قد يرن رنين يشوش، فنقول إما أن تتركه في بيتك وإما أن تقفله. يقول السلام عليكم، إني أحبك في الله، سؤالي هنا النهي عن القزع، هل هو نهي تحريم أم نهي كراهة، وما هو القزع المقصود وفقكم الله؟ نرى أنه نهي كراهة، حلق بعض الرأس أو جوانبه وترك بعضه. من أسئلة الشبكة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، عندي مشكلة في عدم محافظة زوجتي على الصلاة، وقد كلمتها كثيرا، فما تنصحني جزاكم الله خيرا، وما الواجب أن إن استمرت على ما هي عليه؟ إذا كانت تتركها تركا كليا ولم تقبل بل تتركها، فعليك أن تفارقها، وإذا كانت تصلي ولو كانت تؤخر فلعلها أن تتأثر. والله أعلم، صلى الله على محمد.